طويت صدري على همي وآلامي، مستسلما للأسى أجتر أوهامي، وإله مما أعاني مزقت كبدي ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي. أرثي لأندلس أبكي لها أبدا، والحزن يضرم ناري أي إضرام. يا وجه غرناطة الفتان أين ترى يرس الشراع بنا في بحرنا الطام؟ أين القصور وجنات العريف وما فارقت في روضها من غض أحلامي؟ وأين تلك المغاني أمرعت ونمت حضارة ذات إشعاع وإلهام، جرت بآلائها الأنهار مترعة ضفافها بين أفياء وأنسام، تعانق الروح في لطف وفي دعة فهي الشفاء لأرواح وأجسام. تفتق العقل فيها عن ذخائره كالبحر، فاض بأسفار وأقلام. شدا بها قوم صدق أخلصوا عملا لله ما بين صوام وقوام. كانت منائر للدنيا وما فتئت مذخورة كالشذا في جوف أكمام. من ذا الذي سوف يحييها ويبعثها للناس من بين أنقاض وأكوام؟ أمنما أما نما نما يا ربي، أما نما نما نما نما نما أما أسننا في العصر العميق، أيقظ الأقوام من رقدتي، الأرواح تجري في الدم، وابعث الأرواح تجري في الدم. تشتكي من هجر صوت المسلمين، حملت للكون أنوار الهدى، ثم كان الغرب حزم العالمين وابن رشد وابن حزم العالمين وأذان الحق في أرجائها يا زمان المجد في الأندلس ربما نرجع للماضي إذا نحن لم نيأس ولم نبتئس سطر التاريخ عهدا مشرقا من هدى الإسلام نورا يكتسي سائل الأصفان روعتنا كيف بددنا ظلام الفندسي كيف أشعلنا منارا للورى فإذا الغرب لدينا يحتسي يا يا رطبة المجد أنا ثقل يأتي بنور قبسي يا من الأضانا هو لم أحفظ العهد ولم نحترسي ربما نرجع للماضي إذا نحن لم نيأس ولم نبتئس يا زمان المجد في الأندلس في الأندلس.